آخر يقول لو أن الخطيب أحدث وهو على المنبر فماذا عليه؟ إذا كان في الجمعة ينزل ويتوضأ ويصلي ثم الخطبة خطبة لا يصلى الطهارة ثم الخطبة إذا كملها يتوضأ ثم يصلي بالناس أو يصلي بالناس إذا يتوضأ والخطبة لا يصلى الطهارة ينزلها فلا عليه الطهارة ثم بعد هذا يتوضأ ويعود فيصلي بالناس الجمعة وإن استمر يصلي بهذا لا يعطله الله فتوضأ وصلى عنه فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.